بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، ومرحبا بكم أيها الإخوة في الاستوديو هنا في مقرر علوم القرآن. وكنا توقفنا في المحاضرة الماضية عند موضوع الوحي، وناقشنا بعض المسائل المتعلقة بالوحي، فتحدثنا عن تعريفه في اللغة وفي الاصطلاح، وأشرنا بعض الإشارات إلى الزوايا التي يمكن أن نناقش منها موضوع الوحي. نعود اليوم باختصار شديد، نراجع ما قلناه في الموضوع، ونحاول أن نفصل في بعض النقاط التي لم نفصل فيها في المحاضرة الماضية. تحدثنا عن تعريف الوحي، وقلنا إن الوحي في اللغة يأتي بمعنى الإعلام الخفي مع السرعة. نعم، فكل إعلام خفي سريع يسمى وحيا. وأيضا يطلق الوحي في اللغة على الإشارة، كما استشهدنا بقوله تعالى عن زكريا: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. إشارة، أوحى إليهم يعني أشار إليهم إشارة فهموا منها هذا المعنى. طيب، وأما في الاصطلاح فهو يأتي لمعنيين: إما بمعنى الوحي نفسه، فنقول الوحي اصطلاحا هو القرآن الكريم والسنة النبوية تسمى وحيا، فيأتي بمعنى الموحى نفسه، القرآن الكريم والسنة النبوية يقال له وحي. ويأتي بمعنى الإيحاء نفسه، وهو إعلام الله سبحانه وتعالى لنبي من أنبيائه بواسطة جبريل أو بغير واسطة، يكون إيحاء مباشر من وراء حجاب. أنواع الوحي، كنا أشرنا إلى أنواع الوحي على وجه الاختصار، ويمكن أن نقول أن أنواع الوحي في القرآن الكريم بالذات، ونحن في مقرر علوم القرآن الكريم نناقش المسائل دائما من وجهة نظر قرآنية. يعني عندما نقول الوحي نتحدث عن الوحي في القرآن الكريم والمعاني التي وردت في القرآن الكريم. فالقرآن الكريم استخدم كلمة الوحي في عدة معاني. المعنى الأول هو المعنى اللغوي، فيأتي الوحي في القرآن الكريم بمعنى الإلهام الفطري للإنسان، ويأتي بمعنى الإلهام الغريزي للحيوان، كما قلنا: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. هذا وحي بمعنى إلهام غريزي لهذا الحيوان أن يفعل كذا وكذا. وفي قوله سبحانه وتعالى: في وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم، فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيها، المقصود بالوحي لأم موسى هنا الإلهام الغريزي الفطري. نعم، وأوحينا إلى أم موسى، جميل. أيضا يأتي الوحي بمعنى الأمر الكوني للجمادات في القرآن الكريم، ويأتي أيضا بمعنى الأمر للملائكة الوحي، ويأتي بمعنى الإشارة السريعة، ويأتي بمعنى وسوسة الشيطان، كما قال الله سبحانه وتعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهذا المعنى اللغوي ورد في القرآن الكريم كما تلاحظون في أكثر من معنى. والنوع الثاني هو النوع يعني الوحي بمعنى ما يبلغ من الملائكة إلى البشر، فجاء ما يبلغه جبريل أو الرسول عليه الصلاة والسلام بلفظه يسمى وحيا، وأيضا ما يبلغه جبريل أو الرسول بالمعنى، فما يبلغه لفظا أو ما يبلغه بالمعنى كله يسمى وحيا. ولذلك ما يبلغه جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظه فهذا هو القرآن الكريم. والسنة النبوية هي وحي أيضا، ولكنها اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله سبحانه وتعالى. أما الوحي بالمعنى الشرعي وهو هذا الوحي القرآن الكريم، فمنه ما يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون بينه وبين الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كلمه الله سبحانه وتعالى مباشرة عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، ففرضت عليه الصلوات الخمس، كانت فرض الصلوات الخمس من الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من وراء حجاب طبعا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما كان لنبي أن يكلمه الله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فهذه الثلاث صيغ: إما أن يكلمه الله وحيا بمعنى من وراء حجاب مباشر، أو إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. فالوحي هنا المقصود به الإلهام، أو من وراء حجاب المكالمة المباشرة من وراء حجاب كما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، وكما فعل مع موسى عليه الصلاة والسلام وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فيعني ليس النبي صلى الله عليه وسلم موسى مختص بمكالمة الله سبحانه وتعالى المباشرة. طبعا ليس هناك أحد كلمه الله مباشرة بغير حجاب، هذا لا يتأتى في الدنيا. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما قال له موسى: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فالبشر في الدنيا غير لا يمكنهم أن يشاهدوا الله سبحانه وتعالى إلا في الجنة، وهذا من نعيم أهل الجنة أنهم يمكنون من رؤية الله سبحانه وتعالى. عندك سؤال عبد الحكيم؟ شيخ أحسن الله إليك، هناك حديث فيما معناه أن الصحابي الذي استشهد في أحد الغزوات قال النبي فكلمه الله، كلمه كفاحا، اللي كفاحا. هو عبد الله بن حرام. نعم، ما معنى كفاحا؟ أيضا هو مباشر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عنه في يعني في الآخرة وليس في في الدنيا. طب الآخرة لم تأتي بعد؟ هذا لعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما قال إن الله قد كلم أباك كفاحا، نعم، لكي يطمن عبد الله جابر رضي الله عنه، نعم، يقصد بها أنه يعني ليس هذا من ليس في الدنيا، أن الله يكلم عبدا من عباده في الدنيا. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يفعل معهم ذلك، نعم، وهم لا يستطيع الإنسان. يعني موسى عليه الصلاة والسلام عندما طلب المكالمة المباشرة قال: لن تراني. نعم، ولذلك رأي أهل السنة أنه لا يمكن للعبد أن يرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا. واختلفوا في المنام، الرؤية المنامية، هل يمكن أنك ترى الله سبحانه وتعالى في المنام أو لا؟ لكن الذي يظهر لي والله أعلم في في في فهم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، والحديث الذي يشير إليه عبد الحكيم، أن جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري عندما قتل واستشهد والده، فسأل جابر النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجبر يعني قلب جابر رضي الله عنه وأخواته، فقال: إن الله قد كلم أباكم كفاحا، يعني بلا واسطة. فيتحمل على هذا المعنى أنه كلمه من وراء حجاب، كما هو الحال في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو أن يكون هذا في الآخرة في الجنة، والله أعلم. شيخ طيب، وأحسن الله إليك، في قصة الرجل الصالح في سورة البقرة، أو كالذي مر على قرية، قال في الآية: فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال: كم لبثت؟ جميل، من الذي قال هنا؟ والله طبعا هذه أيضا نفس الفكرة، لأن الله سبحانه وتعالى قد يعبر أن الله قال للعبد كذا وهو على لسان الملائكة، وليس لسان الملائكة، نعم، أو على لسان نبي من أنبيائه، نعم. أي نعم، كما كان يفهم أيضا الصحابة رضي الله عنهم، وهذه مسألة مهمة، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بلغه أن امرأة تنمص حواجبها فلعنها، فلما بلغها أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يلعنها، ذهبت إليه وقالت: كيف تلعنني؟ فقال لها كلمة مهمة، قال: كيف لا ألعن من لعن الله؟ فقالت: وأين لعنني الله؟ فقال: في القرآن. فقالت: لقد قرأته من الجلدة إلى الجلدة فما وجدت ما تقول. قال: إن كنت قرأتيه لقد وجدته. ألم تقرأي قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال والرسول صلى الله عليه وسلم قد لعن النامصة والمتنمصة. فعبد الله بن مسعود اعتبر لعن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لعن من الله. جميل. فكذلك أيضا يمكن أن يعني نوجه هذا مثل هذه الآيات عندما قال الله للبشر أنه من وراء حجاب أو أنه بواسطة نبي من الأنبياء، لأن الله قال في هذه الآية وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا بمعنى الإلهام أو من وراء حجاب، يعني يكلمه مباشرة ولكن من وراء حجاب كما هو مع النبي صلى الله عليه وسلم مع موسى، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء كما فعل فأرسل جبريل وأرسل ويأتي جبريل أحيانا في هيئة رجل من الصحابة مثل دحية بن خليفة الكلبي ونحوه. طيب إذن هذه واحدة، أن تكون أيضا هناك من الوحي ما يكون مناما، بمعنى أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا في النوم فتكون وحيا. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل ثم تكرر عليه هذا الوحي اعتبره هذه الرؤيا وحيا وباشر تنفيذ هذه الرؤيا، ولذلك فهم هذا إسماعيل عندما قال له قال يا أبت افعل ما تؤمر، فاعتبر هذه الرؤيا المنامية أمرا ووحيا. والله سبحانه وتعالى قد أثنى على إبراهيم في هذا وقال قد صدقت الرؤيا يا إبراهيم وأثنى عليه بذلك، فدل على أن الرؤيا المنامية للأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي جزء من الوحي. أيضا هناك ما يكون كما قلنا إلهاما أو ما يكون بين العبد وربه وما يكون إلهاما. أيضا هناك الوحي المباشر من جبريل عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في المحاضرة الماضية وصف الحالة التي تعتريه عليه الصلاة والسلام عندما يأتيه الوحي، عندما سأله الصحابة رضي الله عنهم فقالوا كيف يأتيك الوحي يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. فالشعور الذي يشعر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه مثل صلصلة الجرس، يسمع صوت مثل صوت صلصلة الجرس، لكن الصحابة الذين بجانبه عليه الصلاة والسلام والذين في مجلسه أثناء نزول الوحي لا يسمعونه صلصلة جرس، وإنما يسمعه بعضهم مثل دوي النحل. ولذلك الذي يظهر والله أعلم أن هذا الوصف الذي يصفه النبي صلى الله عليه وسلم خاص به هو فقط، هو الذي يشعر بهذا يسمع هذا الصوت الذي يشبه صوت الجرس فقط، أما من حوله فلا يشعرون. الصحابة رضي الله عنهم الذين يعني ولذلك قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يأتيني في هيئة رجل يكلمني وأكلمه. والصحابة الذين كانوا يرون النبي وهو ينزل عليه الوحي كانوا يرون يعلوه كما تقول عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك أنها قالت فبينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس في يوم شديد البرد علاه، قالت علاه ما يعلوه أثناء نزول الوحي من البرحاء أو الرحضاء وشدة الشدة مما يتصبب به أو تتصبب عرق النبي صلى الله عليه وسلم منه في اليوم الشديد البرد. فهذه حالة كان يصفها بعض الصحابة الذين يجلسون حول النبي صلى الله عليه وسلم أثناء نزول الوحي يسمعون له غطيطا كغطيط البكر، صوت مثل صوت الجمل أو البكر وهو الشاب الفتي من الجمال يسمعون له غطيط، وأيضا يرون عرقه يتصبب، والذي يكون قريب من النبي صلى الله عليه وسلم إما ملامس لركبته أو كذا يشعر أنها ثقيلة جدا على الأرض تكاد ترض ركبة أو فخذ من يكون بجانب النبي صلى الله عليه وسلم أثناء نزول الوحي. هذه كلها وذكرنا أيضا أنه كان ربما ينزل عليه الوحي وهو على ناقته عليه الصلاة والسلام فيشعر فتلاحظ الناقة إما أن تبرك وإما أن تجد مشقة شديدة في الصبر على القيام حتى ينقضي الوحي، وهذا كله يدل على أنه كان وحي ثقيل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان وأثر على صحته عليه الصلاة والسلام مع الزمن، ولذلك حطمه هذا وهو في 50-55 عليه الصلاة والسلام تأثر بهذا، لأن الوحي يعني وإن كان قد أعد عليه الصلاة والسلام إعدادا خاصا لتلقي الوحي قبل النبوة عندما جاءه جبريل ف يعني شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وانتزع منه حظ الشيطان وغسله بماء زمزم. هذه كلها كانت إرهاصات ومقدمات لكي يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. طيب وأيضا كان يأتي جبريل ربما على هيئة رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه واضحة كما كان يفعل مع أو يأتي دحية الكلبي غالبا يعني. ودحية رضي الله عنه كان من الصحابة الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعثهم في بعض المراسلات، وكان يعني شابا وضيئا يأنس النبي صلى الله عليه وسلم عندما يبعث به رسولا إلى القبائل وربما إلى الملوك يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. طيب نأتي لمسألة مهمة وهي مسألة حاجة البشرية إلى الوحي. نحن الآن ولله الحمد نشأنا في بيئة إسلامية، ونحن نقرأ القرآن من نعومة أظفارنا، ولذلك لا نتصور معنى الوحي وقيمة الوحي للبشرية إلا إذا رجعنا إلى تاريخ الناس قبل الوحي، كيف كانوا يعيشون، كيف كانت حياة الناس، وكيف يكون حال البشر إذا تركوا وعقولهم وأهواءهم. فالله سبحانه وتعالى عندما خلق آدم عليه الصلاة والسلام وخلقه وهو على عقيدة التوحيد وعلى الفطرة، ثم لم تزل الشياطين تغوي أبناء آدم عليه الصلاة والسلام حتى اجتالتهم عن الحنيفية السمحة وعن التوحيد. وإلا آدم عليه الصلاة والسلام قد فطره الله على التوحيد وعلى الإسلام عليه الصلاة والسلام. فلما بدأ الناس ينحرفون عن الجادة أرسل الله الرسل، فأرسل نوحا وأرسل إدريس وأرسل صالح وأرسل عاد ثمود وأرسل هود وأرسل صالح وأرسل شعيبا وأرسل موسى وأرسل عيسى وأرسل محمد عليه الصلاة والسلام. كل هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعددهم كبير جدا، أوصلهم بعض العلماء إلى 25,000 نبي من الأنبياء على عبر التاريخ، ذكر الله منهم في القرآن الكريم عددا قليلا كما قال الله سبحانه وتعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. النبي هو الوحيد في تاريخ البشر، تاريخ الرسل عليهم الصلاة والسلام، الذي أرسل إلى البشر كافة، من آدم إلى نوح إلى عيسى كلهم يرسلون إلى أقوامهم خاصة ويرسلون بلسان قومهم. النبي هو الوحيد، أولا هو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وهو خاتم المرسلين، وقد أرسل بلغة عربية ونزل عليه كتاب عربي. أيضا كان الأنبياء السابقون عليهم الصلاة والسلام تنزل أو يؤيدون بمعجزات حسية. ما معنى معجزة حسية يا عبد الحكيم؟ المعجزات الحسية مثل ما حدث لموسى من العصا، جميل، وأيضا من بياض يده عندما يخرجها، جميل، والتسع آيات التي ذكر الله في كتابه، وأيضا ما حدث لمحمد صلى الله عليه وسلم من يعني ظهور الماء من أو نبع الماء، نبع الماء من أصابعه أو من يده. جميل، أحسنت، هذه هي المعجزات الحسية. فمعجزة موسى عليه الصلاة والسلام العصا، معجزة عيسى عليه الصلاة والسلام إبراء الأكمة والأبرص، كلها معجزات حسية تتعلق بأشياء مشاهدة. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام عندما طلب يعني منه فرعون البينة على أنه مرسل قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فلاحظوا أنه اختار وقتا تشاهد فيه المعجزة وهو وقت الضحى، طبعا في وقته ما كان هناك مصابيح ولا، فرأى أن وقت الضحى هو الوقت الذي يجتمع فيه الناس ويشاهدون بالعين المجردة هذه المعجزة. فلما اجتمع الناس في هذا الصعيد وفي هذا الوقت بالذات ألقى عصاه، وكانت هي المعجزة الكبرى له كما قال: فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. طيب جميل، أسألكم سؤال يا شباب الآن، هل أحد منكم شاهد عصا موسى في أي متحف من المتاحف العالمية؟ هاي أحمد. لا ما أحد شاهدها ولا في كتب التراث ولا كتب الآثار؟ لا ما أحد شاهد. ممتاز، حسنت. مع أنهم احتفظوا في المتاحف ببعض جثامين الفراعنة وتاريخ الفراعنة وكانوا معاصرين لموسى عليه الصلاة والسلام، لكن عصا موسى ما هي موجودة في أي متحف في العالم. طيب، نحن نؤمن بعصا موسى لأنه ذكرها القرآن الكريم، لكننا لم نشاهدها. لذلك عصا موسى المعجزة الحسية تقوم الحجة على من شاهدها مباشرة، أما من لم يشاهدها فيؤمن بها إما بالتواتر وإما بالخبر يعني بنقل. وكذلك معجزة صالح الناقة، ناقة صالح، نحن ما شاهدناها لكننا نؤمن بها لأن الله ذكرها في القرآن الكريم. وقس على ذلك بقية المعجزات الحسية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بمعجزة مخالفة لتاريخ المعجزات كله. فموسى عليه الصلاة والسلام معجزته في العصا التي يلقيها، جاء السحرة من كل مكان، والسحرة يعني لديهم من المهارات في قلب الأشياء وفي التعامل مع هذه الأمور، خاصة الحيات والحبال والعصي كما قال الله، فألقوا حبالهم وعصيهم، لأن هذه هي الأدوات التي يستخدمها هؤلاء السحرة. فلما ألقى موسى عليه الصلاة والسلام عصاه وحولها الله سبحانه وتعالى وصيرها حية تسعى تأكل كل هذه الحيات، أسقط في أيدي السحرة وعرفوا أن هذا ليس من جنس السحر الذي يعرفونه ويعهدونه وأسلموا. لكن لما جاء موسى عليه الصلاة والسلام لقومه بالشريعة جاء لهم بالتوراة، فالتوراة فيها هدى وفيها نور وهي كتاب التشريع، لكن العصا هذه الآية تدل على صدقه. القرآن الكريم جمعت فيه الأمرين، فهو يشتمل على الشريعة وفي نفس الوقت هو المعجزة الكبرى. ولذلك معجزة القرآن الكريم معجزة عقلية وباقية. ولذلك شوفوا الآن نحن نتدارس القرآن الكريم وندرس علوم القرآن وندرس هذه القضايا كما كان يدرسها السلف المتقدمون، نقرأ سورة القدر، نقرأ سورة العلق، نقرأ القرآن كله كما قرأه أبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وغيرهم من الصحابة الكرام، وهذه نعمة عظيمة. أيضا القرآن الكريم اشتمل على دلائل عقلية وعلى أخبار غيبية وعلى أخبار للمستقبل، فالقرآن الكريم مليء بالأحداث التاريخية التي لم نشاهدها ولكننا نؤمن بها، ومليء بالأحداث التي سوف تأتي في المستقبل ونحن نؤمن بها، مليء بالتشريعات والأحكام الفقهية العملية في أحكام القصاص وأحكام الديات وأحكام المواريث وأحكام الطلاق وأحكام الظهار وأحكام اللعان وأحكام القذف وهكذا. فلاحظوا كيف يعني جاء القرآن الكريم هو في نفسه معجزة كبرى وفي نفس الوقت هو أيضا شريعة، بخلاف المعجزات السابقة كانت الشريعة شيء والدليل والمعجزة شيء آخر. ولذلك بقيت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم وستبقى حتى يأذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول أحمد شوقي في البردة أو في نهج البردة، يقول جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بكتاب غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم. فآيات القرآن الكريم تلاحظون كلما تقادم العهد بها لها الآن 1460-70 سنة ولا يزيدها ذلك إلا يعني قوة وإقناعا، والناس إلى اليوم يقرؤون القرآن ويدخلون في الإسلام، يقرؤون ترجمة القرآن الكريم ويدخلون في الإسلام، لأنه من عند الله سبحانه وتعالى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فحاجة الأمة إلى هذا الوحي كحاجة الإنسان للطعام والشراب بل أشد، لأن الله سبحانه وتعالى سمى القرآن الكريم نور وسماه هدى، فليس هناك بعد النور وبعد الهدى إلا الضلال والظلمات. لذلك قال ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. هذا الذي استنار بنور الوحي وهذا الذي أعرض عن الوحي تماما، كمثل الحي والميت والأعمى والبصير لا يستوي. فحاجة الأمة إلى الوحي حاجة ماسة، فطر الله سبحانه وتعالى الناس على يعني النزوع والبحث عن الفطرة، فطر الله الإنسان على التوحيد، ولذلك كل الذين انحرفوا عن التوحيد هم انحرفوا عن الفطرة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، ولم يقل عليه الصلاة والسلام أو يمسلمانه، صح؟ لأنه يخلق على هذا الفطرة. لكن أي انحراف عنها، يهودية نصرانية مجوسية أي شيء آخر، فهو انحراف عن هذه الفطرة. وأي هداية وأي تعليم يعيدك إلى الفطرة فهو منها، كما هو الوحي الذي بين أيدينا وهو القرآن الكريم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث وكان ينزع بفطرته إلى التوحيد، ولكنه يحتاج إلى علم، لأن العقل لا يهدي وحده يا شباب، مهما كنت ذكيا وعبقري لا تستطيع أن تستقل بعقلك فتعرف أن هناك جنة ونار وحساب وملائكة، وما يمكن. هذه قضايا لا مدخل للعقل فيها. يعني مثلا الآن لا يمكن أن نعرف بالعقل أن جبريل عليه الصلاة والسلام هو الذي نزل بالوحي مهما كان ذكاؤنا، ولا يمكن أن نعرف بالعقل أن الله يوم القيامة يجمع الناس في صعيد واحد، وأن الله سبحانه وتعالى ينصب الموازين للناس، وأن الله سبحانه وتعالى قد جعل الجنة وجعل نار، وأن الجنة فيها هذه التفاصيل وأن النار فيها هذه العقل لا يمكن أن يصل لهذه ويعرفها. ولو كان العقل يستقل ويستطيع أن يصل لهذه الأشياء كان الله سبحانه وتعالى أغنى عن بعث الرسل. لكن لأن الله هو الذي خلق الإنسان وخلق العقل وخلق، يعلم أن الإنسان بعقله له حدود وإمكانيات محددة، وأنه لا بد له من النور الوحي لأنه هو الذي خلقك. ولذلك قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فنحن نقول إذن حاجة البشر هي حاجة ماسة، كما أنك تحتاج إلى الغذاء لجسمك فأنت في حاجة إلى الوحي لروحك. ولذلك الذي ينقطع عن الوحي يصاب بتيه، الذي ينقطع عن القرآن يصاب بتيه. فما إن يدخل الإنسان في الدين ويعرف القرآن يشعر بأنه قد دخل في حياة جديدة، في روح جديد. لذلك لاحظوا الآن الذين يدخلون في الإسلام الجدد الآن ويخالط الإيمان قلوبهم كيف يقبلون على القرآن، أليس كذلك؟ ربما المسلم الذي ولد على الإسلام لا يستشعر هذه النعمة كما ينبغي، كما هو الحال مثلا في الناس الذين يعيشون حول الحرم، ربما تمر الأسابيع والشهور ولا يذهبون إلى الحرم، تعودوا خلاص. لكن يأتي مسلم من أقصى الدنيا فيعني يجهش بالبكاء ولا يعني يذهل ويدهش لما يرى الكعبة ويرى مكة ويرى زمزم، لأن هذا المعنى يعني جديد على قلبه. وهذه حقيقة الوحي عندما يتشرب الإنسان هذا الوحي. طيب، أدلة الوحي من القرآن الكريم كثيرة، لكن نذكر منها مثلا قول الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، لا يتحدث عليه الصلاة والسلام بهواه، وإنما يتحدث عليه الصلاة والسلام بما أوحى الله إليه. فدافع الله عن لسان النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يكذب ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأيضا من الأدلة قول الله سبحانه وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. أيضا وأدلة الوحي كثيرة جدا في القرآن الكريم لمن أراد أن يتتبعها. أيضا من السنة قول عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا كانت مثل فلق الصبح. وأيضا من العقل يمكن أن نذكر أيضا أدلة من العقل على أن الوحي يعني ممكن عقلا وأنه لا يتعارض مع العقل أبدا. أن الإنسان بعد ولادته لا يمكن التحكم في نفسه، يعني لاحظوا الآن الإنسان عندما يولد يولد وهو في حاجة إلى أمه في كل شيء، في كل شيء، لا يحرك شيء، لا يتحدث، لا يستطيع أن ينظر حتى، ولا يجلس ولا يتحدث. ثم بعد ذلك يستطيع أن يتحدث ويتحرك ويأكل ويشرب. وتلاحظون هذا في الأطفال الصغار أنه يعني ما إن يتحرك شيئا فشيئا يصبح بالفطرة يأكل ويمضغ ويتنفس، أليس كذلك؟ فالله سبحانه وتعالى قد فطره على هذه المسائل. فكذلك الله سبحانه وتعالى كما أنه جعل في فطرة الإنسان أنه يأكل ويشرب ويمارس حياته فطرة الله سبحانه وتعالى ألهمه، فكذلك لا غرابة أن الله سبحانه وتعالى يرسل إليك وحيا بشيء لم يكن في يعني في مقدور عقلك أن يهتدي إليه من غير هذا الوحي. فهذا طبعا نقوله لأن هناك من يقول أن الوحي هذا مخالف للعقل، ما شيء ما يدخل العقل، فنقول له أبدا، بالعكس هو يتناسق ويتسق مع العقل تماما. لأنك شوف الإنسان كيف يعني هداه الله إلى أشياء بالفطرة، وكذلك الحيوان. وأيضا من الأدلة العقلية أن بعض الحشرات كالنحل والنمل تأتي بعجائب الأمور، يعني مثلا لو تراقب النحل الآن وهي تصنع العسل وتصنع الخلايا، يعني شيء عجيب يعني من الدقة والانضباط. ولعلكم شاهدتم شيء من هذا، صح ولا يا شباب؟ يعني في النمل أيضا، النمل. وبالمناسبة كان هناك أستاذ مصري رحمه الله اسمه طنطاوي جوهري، وكان مدرس علوم قديم عام 1360 تقريبا هجرية، فرأى أن يعني من المناسب أن نقرب هذه المعاني للناس، لأننا في زمان الاكتشافات والاختراعات الحديثة أصبح الناس ينبهرون بها، فمن الأفضل أن نأتي للقرآن الكريم ونبرز هذه الجوانب فيه، ما يمكن أن نسميه الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. فبدأ يتتبع مثل هذه الآيات: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر. فلما جاء عند هذه الآية تحدث عن النحل وعن ممالك النحل وعن الملكة والعاملة وكيف تعيش وكيف تأكل وكيف تدخر وكيف تصنع العسل وكيف تمتص الرحيق وإلى آخره، ورأى أن هذا مما يزيد ويوثق الإيمان في نفوس الناس. وأيضا النمل، في قصة النمل عندما ذكر الله نملة التي قالت لجيش سليمان عندما جاء، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. فتحدث في هذا الموضع عن قرى النمل وعن الدقة البالغة في صناعة بيوت النمل وكيف يدخرون. طيب، الله سبحانه وتعالى الذي ألهم هذه الحيوانات هذه الدقة العجيبة في صنع بيوتها وفي ادخار قوتها وفي ترتيب حياتها، أليس الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وفطر؟ فكذلك ما الذي يمنع أن الله يرسل من الملائكة من يدل البشر على كيف يعبدون الله سبحانه وتعالى وكيف يتعبدون لله كما كان جبريل يفعل؟ جبريل عليه الصلاة والسلام كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الدين ويعلمه الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه النازلة من النوازل فلا يدري ماذا يفعل، فيأتي جبريل عليه الصلاة والسلام ويقول افعل كذا وكذا، كما في قصص كثيرة في القرآن الكريم أنها تأتي، يأتي مثلا أحد الصحابة فيسأل سؤالا، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس يسألونك إلى آخره. طيب الجواب هذا من هو الذي جاء به؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. طيب لماذا لم تجب أنت يا رسول الله مباشرة؟ أحسنت، لأنه وحي يوحى. وهذا يرد على من يقول بأن القرآن هو كلام محمد، أليس كذلك؟ لأن لو كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيه يسألونك قل كذا يسألونك قل كذا، كان مباشرة تكلم عليه الصلاة والسلام بالجواب. أيضا تلاحظون الآن في المكتشفات الحديثة الآن، نحن الآن نتحدث في هذا الاستوديو يا شباب، ونعلم أن هناك من يشاهدنا خلف الشاشات، أليس كذلك؟ طيب، هذه الكاميرات الآن تلتقط الصورة وتحول الصورة إلى موجات كهربائية، ثم الأجهزة التي يعني قصة أصبحنا اليوم نعرفها، أليس كذلك؟ تشاهد الآن، هناك من يشاهدك في أي مكان في العالم، ممكن أن يلتقط هذا القناة وهذا التردد ويشاهد هذا الذي نقوله ويسمعه كما تسمعونه أنتم تماما، بل ربما يركز أكثر منا هنا في القاعة، أليس كذلك؟ طيب، نحن الآن أصبحنا نستوعب هذه المخترعات، فيعني الوحي ممكن عقلا، ما الذي يمنع؟ أيضا أن النبوة ثابتة بأدلة كثيرة، أدلة شرعية وعقلية، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يلاحظون على يعني يعرفونه من قبل النبوة وبعد النبوة. فيعني مسألة الوحي عقلا وشرعا وكل الأدلة والفطرة تؤيد أن الوحي هذا ممكن، وليس هناك ما يمنعه عقلا، وليس هناك ما يمنعه شرعا، وليس هناك ما يمنعه فطرة، وأن الله هو الذي خلقنا وهو أعلم سبحانه وتعالى بما يصلحنا، وكل الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الوحي يتفق 100% مع فطر الناس ومع حياة الناس. من عهد آدم إلى اليوم لم يأتي نبي من الأنبياء بأمر يخالف فطرة الناس أو يخالف المعروف في فطرة الناس، وإنما كل التعاليم، يعني لاحظوا كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأمرون بالصدق، لم يأتي أحد من الأنبياء يأمر بالكذب، وكل الأنبياء يأمرون بالأمانة والإخلاص في عبادة، لم يأتي نبي من الأنبياء بغير ذلك، وهذه الأوامر هي التي تتفق وتتسق مع المعروف ومع فطرة الإنسان التي فطر الله الناس عليه. هذه يعني بعض المسائل التي أردنا أن نشير إليها في موضوع أنواع الوحي وكيفية وحي الله سبحانه وتعالى إلى الأنبياء. أيضا من المسائل كيفية وحي الله تعالى إلى الملائكة. الله سبحانه وتعالى ذكر أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا أراد أن يوحي بالأمر في السماء فإن الملائكة عليهم الصلاة والسلام يعني إن صح التعبير يقال أنهم يسجدون لله سبحانه وتعالى هيبة وإجلالا له سبحانه وتعالى ولهذا الوحي، ثم يرفع جبريل عليه الصلاة والسلام رأسه ويتلقى الوحي. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة النحل قالوا ماذا قال ربكم، قالوا إيش؟ قالوا خيرا. ماذا قال الله؟ قالوا خيرا. فينزل جبريل عليه الصلاة والسلام بالوحي بعد أن يتلقاه من الله سبحانه وتعالى، وينزل به حتى يصل إلى محمد عليه الصلاة والسلام. فطريقة الوحي أنه يؤخذ من الله سبحانه وتعالى مباشرة بواسطة جبريل، وأن الملائكة عليهم الصلاة والسلام يخضعون إجلالا وإكراما وإكبارا لهذا الوحي العظيم، ولا يسمعونه، ما يسمعه إلا جبريل، فينزل به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. كيف ينزل به؟ الله أعلم، لأن جبريل عليه الصلاة والسلام له هيئة ملائكية ضخمة جدا، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته الملائكية مرتين، مرة في الأرض ومرة في ليلة الإسراء والمعراج. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن له 600 جناح، وأن كل جناح منها يسد ما بين المشرق والمغرب. فخلقة جبريل عليه الصلاة والسلام خلقة عظيمة لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى الذي خلقه. فنحن لا نعرف كيف كان يعني يتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان جبريل يأتي، إلا كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، الصحابة لا يرون أحدا في المجلس، فجبريل في لا يرونه. أيضا كان في بعض الأحيان كما في حديث عمر بن الخطاب، كان جبريل يدخل كهيئة رجل كما قلت، ليس في صورة خليفة دحية بن خليفة الكلبي في كل حال، وإنما يدخل في هيئة رجل لا يعرفونه، لكنه رجل. ولذلك لما قال عمر رضي الله عنه بين نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. لاحظوا ما أجمل وصف عمر رضي الله عنه لهذا الرجل، يعني يقول ثيابه نظيفة، وهذا يدل على أنها مقيم، يعني جاي من بيته، هذا ما هو جاي من سفر، ولا ترى عليه آثار السفر، وفي نفس الوقت لا يعرفه منا أحد، يعني لا ترى عليه آثار السفر فنقول هذا رجل غريب، ولا يعرفه منا أحد فنعرف أنه مقيم. فكانت يعني هذه الأوصاف جميلة تدل على أنه غريب لا يعرفونه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس إليه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام أو عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته في الحديث المعروف. قال صدقت. فيقول الراوي عمر قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. إما أنك تسأل سؤال مستفهم أو ثم سأله عن الإحسان وسأله عن الإيمان الإسلام. فلما خرج جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تعلمون من هذا الرجل؟ فقال والله ورسوله أعلم. فقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. جميل. فلاحظوا هذا من المواقف التي كان جبريل يظهر فيها للصحابة جميعا في هيئة رجل، ليس في هيئة دحية خليفة بن دحية الكلبي، وإنما في هيئة رجل غريب لا يعرفونه، ووصفه عمر وصف دقيق. فهذا أيضا من الصور التي كان ينزل فيها الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين الصحابة رضي الله عنهم. وهذه المسألة مهمة يا شباب لكم، لأنكم تتعرضون الآن إلى الكثير من الوسائل الإعلام التي تبث الشبهات والشكوك حول الوحي، فيأتي أناس ويقولون هل الوحي غير معقول، والذي كان يحدث للنبي هو نوع من الصرع، نوع من الأمراض النفسية. يعني محمد عليه الصلاة والسلام كان يصاب بصرع ثم يفيق، فيظن الصحابة أن هذا وحي. هذا يقول المستشرقون الكفار وبعض يعني من يأخذ بكلامهم من أبناء المسلمين، فيقولون هذا الذي كان يعتري النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الغطيط وصوت دوي النحل هو مرض. نحن نقول لهم هذا غير صحيح، لأن المريض لا يتكلم بمثل هذا الكلام، والمصروع إذا يعني قام وأفاق من الصرع فإنه يكون في غاية الضعف والهزال والتعب ولا يتحدث بمثل هذا القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني ذهب عنه جبريل فإنه يستيقظ، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغ الصحابة رضي الله عنهم هذا الوحي، وهو هذا القرآن الذي بين أيدينا في غاية البلاغة وفي غاية الإعجاز. عندك سؤال يا عبد الحكيم؟ شيخ أحسن الله إليك، ذكرتم بالأمس في الحلقة الأولى أن جبريل عليه السلام عندما نزل على محمد في غار حراء فقال له اقرأ، فقال له محمد ما أنا بقارئ، فذهب وضمه إلى صدره ضمة قوية، فما الحكمة من هذا الفعل؟ طبعا ليس هناك ما يعني تكلم عنها ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري، وتكلم غيره محاولين معرفة الحكمة، وإلا ليس هناك نص ينص على أن هذا الضم لغرض كذا وكذا، ولكن قد يقال والله أعلم إن هذا نوع من تهدئة النبي صلى الله عليه وسلم وتهدئة روع النبي صلى الله عليه وسلم في أول لقاء بينه وبين جبريل عليه الصلاة والسلام، وأنه كان في هذه الضمة أو الضمتين أو الثلاث التي ضمها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم معنى لا نفهمه، من لأن هذه مسألة الملائكة مسألة غيبية لا نعرفها، لا نعرف كيف كان يجلس جبريل مع محمد عليه الصلاة والسلام. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مع جبريل يتغير، يعني هو رفيق صالح، ولذلك عندما كان يدارسه في رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يتغير ويصبح الرسول صلى الله عليه وسلم بطبيعته رجل جواد يجود بكل ما في يده، لكن كان إذا لقيه جبريل أجود من الريح المرسلة. أنا يعني أفسر هذا والله أعلم أنه عندما يلقى جبريل يشعر بسعادة غامرة تخرجه عن حيز الدنيا، ويرى أنه جبريل عليه الصلاة والسلام هذا الملك العظيم الذي هو يعني من أعظم الملائكة هو الذي يدارسني ويجالسني، فلماذا أبخل على الناس بهذه الدنيا الفانية وهذه الدنيا الرخيصة وأنا أجلس مع جبريل؟ فكان عليه الصلاة والسلام ينفق في رمضان إنفاقا يلمسه من حوله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتغير في رمضان، ولذلك قال في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان إذا لقيه جبريل يدارسه القرآن. فأقول إن ضمة الملك جبريل عليه الصلاة والسلام ليست كضمة غيره من الملائكة بالتأكيد، وأن فيها معنى لا ندركه نحن بعقولنا، لكن نتوقع والله أعلم أنه كان فيها معنى هذا الضم الذي ضمه النبي صلى الله عليه وسلم، معنى من معاني التثبيت والتأييد والتقوية لتلقي هذا الوحي المتتابع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يحن إلى جبريل لما انقطع الوحي أو فتر الوحي في أول الإسلام، شعر النبي بمشقة مع أنه كان شعر في البداية برعب، والله أعلم. يعني شيخ طيب، ألا يستفاد من هذه الضمة تأديب المعلم للمتعلم إذا رفض أمره لأنه فعلها بعدما قال له اقرأ فقال ما أنا بقارئ فذهب وضمه؟ طيب، هل يستفاد من ذلك؟ والله طبعا ما أدري يا عبد الحكيم، يعني هذه لا يمكن نقيس عليها، يعني نقول للمعلم يعني كل ما رفض الطالب أن يتلقى المعلومة أنك تقوم وتضمه. لا أنا أقصد يعني ليس يعني بخصوص بمعنى الضم المباشر، تأديب بأي نوع، لكن يكون بنفس يعني نوع تأديب ممكن. طبعا أصلا الترفق في حد ذاته الترفق هذا مطلب بغض النظر عن هذا المعنى أو عن هذه الموقف، أننا نستخرج هذا الأدب من هذا الموقف. نعم، هو لا شك أن جبريل عليه الصلاة والسلام خير معلم. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم خير تلميذ. نعم، مثل هذا الموقف لا شك أن هذا يعني موقف، وأصلا بصفة عامة موقف تدارس جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم يعني القرآن الكريم موقف عبرة وتعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان تتلمذ على يد جبريل 23 سنة وهو يتلقى عنه الوحي، وأن هذه المواقف التي كان يجلسها مع جبريل جديرة بأن يستفيد منها المعلم، ولا تنسى أنه كان يدارسه، فكان يستمع جبريل القرآن والنبي يقرأ والنبي وجبريل يقرأ والنبي يسمع، هذا معنى المدارسة. لذلك نحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ القرآن على جبريل وجبريل قرأ القرآن على محمد تدارسوه، وأيضا يشمل المدارسة المعنى ويشمل اللفظ. والله أعلم. هل هناك أسئلة أخرى يا شباب حول الوحي؟ طبعا هناك كتب ألفت عن الوحي بشكل خاص، عن كيفية الوحي، عن صفاته، عن أنواعه، عن الشبهات التي أثيرت حول الوحي. أبرز شبهة تثار حول الوحي أن الوحي ليس من عند الله وإنما هو من عند البيئة المحيطة بمحمد عليه الصلاة والسلام. فهناك من يقول أنه بحيرة الراهب الذي لقيه محمد في أثناء رحلة من رحلاته التجارية، لقي الراهب وهو اللي أعطاه القرآن وعلمه. طبعا هذه كذبة باردة يعني وتافهة يقول بها بعض المستشرقين. كيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ما كان وحي إليه الوحي ذاك الوقت، ولا يعرف أنه نبي هو، ولا يعلم ولا ينتظر، لكن يقال أن هذا الراهب يعني تفرس فيه، فهل يعني في هذا الوقت الضيق يوحي إليه بهذا الكلام؟ هذا كلام سخيف. أيضا هناك من يقول أنه أحد الغلمان الفرس أو الروم كان يعمل حدادا في مكة نصراني، فيقولون أن محمد كان يأخذ منه، لذلك الله سبحانه وتعالى يقول في الرد عليهم لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، يعني الرجل الذي يقولون أن محمد أخذ منه القرآن أعجمي وهذا لسان عربي كيف يأخذه؟ كلام فاضي أيضا ما له أي قيمة. وهناك من يقول أنه صرع كان يصاب به النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه المعاني قالها مستشرقون يهود ونصارى وملاحدة لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يعرفون معنى الوحي ولم يدرسوه ولم يتعلموه، ولذلك هم لا يؤمنون به، يرون أن مصدر القرآن من محمد والبيئة المحيطة به. وهذا الدرس الذي تكلمنا به اليوم يدلنا دلالة واضحة، نحن لا نأتي بشيء من فراغ، نحن نتحدث عن حقائق تاريخية. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يكن ينتظر الوحي، الصحابة ما كانوا ينتظرون أنه يوحى إلى محمد من بينهم، لكنه فجأة نزل عليه جبريل وتأكد له ذلك بقراء كثيرة فقال للناس: يا أيها الناس، أنا رسول إليكم من الله سبحانه وتعالى، وجبريل هو الذي يأتيني بهذا الوحي، وهذا القرآن اعرضوه على عقولكم وعلى ما حتى كلهم عقلاءهم لما سمعوا القرآن يعني استقر في نفوسهم أنه ليس من كلام البشر. لذلك حتى كبارهم الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة عرفوا أن هذا الكلام كلام عظيم ما يمكن أن يقوله بشر، ولكن الكبر والأنفة ويعني كل هذه المعاني التي حالت بين كثير منهم وبين الإيمان هي التي يعني جعلتهم يبقون في هذا الضلال. ولكن هناك من اهتدى واتبع النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لهذا القرآن العظيم. نحن اليوم ننعم بآثار تلك النعمة منذ نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء. كل ما نصليه، نزكيه، نحج، نصوم، نتحدث، العلم الذي نتحدث فيه في علوم القرآن اليوم، ما نحن فيه من خير، ما نحن فيه من رفاهية، ما نحن فيه من مخترعات، من تفكير، من قراءة، كل هذا من آثار تلك ذلك اللقاء بين محمد وجبريل عليه الصلاة والسلام. فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما، وفتح القلوب لهذا الوحي والنور، وهدى الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده لهذا النور، وأضل من شاء سبحانه وتعالى عن هذا النور. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم والإخوة المشاهدين على الحق. عندك سؤال نختم به لأن لم يبقى لدينا وقت؟ نعم يا شيخ، ما الفرق بين يعني القرآن والكتب الأخرى السماوية؟ هل كانت تنزل بنفس طريقة الوحي؟ أي نعم، هذا سؤال ممتاز جدا، ولكننا سوف نتعرض إليه بالتفصيل عند نزول القرآن الكريم، وهو الدرس القادم إن شاء الله، ونفرق بين نزول القرآن ونزول الكتب السابقة إن شاء الله تعالى. فنستأذنك أن نؤجل الدرس القادم إن شاء الله. طيب، أيها الأخوة المشاهدون الكرام، شكرا لكم على متابعتكم لهذا الدرس، كما أشكر إخواني هنا في الاستوديو على أسئلتهم وتفاعلهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول وما نسمع، وأن يرزقنا الإخلاص والتوفيق في تعلم كتابه سبحانه وتعالى، حتى نلقاكم في اللقاء القادم وأنتم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.